بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان ما يجوز أن يقوم به الوكيل بموجب الوكالة. الوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما وكل فيه وأذن له به. فلو وكل مثلا على بيع سلعة أو بيع بيت فإنه لا يتعدى هذا، تتحدد وكالته بهذا البيع. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه لا ينيب غيره مكانه إلا إذا فوض إليه ذلك، لأن الموكل قال له: وكل من ينوب عنك. بعض الأمور إذا أذن له الموكل فلا بأس أن يوكل غيره، لا بأس أن يوكل غيره في ذلك بموجب الوكالة. نعم. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه. كذلك ليس للوكيل إذا وكل في شراء شيء أن يشتري من ماله هو، أن يشتري للموكل من ماله هو، لأنه متهم، متهم في ذلك فيشتري من غيره. وكذلك لا يشتري ممن لا تقبل شهادته له، ممن لا تقبل شهادته له، كان يشتري لزوجته، يشتري لوالده، يشتري، لا تقبل شهادته. فلا يشتري، فلا يشتري ولا يبيع عليهما على من لا تقبل شهادته له، ولا يبيع السلعة على نفسه يقول هذه رخيصة وباخذة، ما يصلح هذا، هذه أمانة، فلا يجوز له أن يتصرف إلا بموجب الأمانة وهي ولايته خاصة. نعم. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله، ولا يبيع على نفسه إلا بإذن موكله، يقول السلعة سيمت كذا وكذا وأنا أريدها بزيادة، أزيد على الثوب، فإذا أذن له الموكل فلا بأس. أما أن يبيع على نفسه فلا يجوز هذا، لأنه لا يؤمن أن يحيف مع نفسه. نعم. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشترى. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. هذا يسمونه التصرف الفضولي، تصرف الفضولي، وهو أن يشتري لموكله شيئا لم يأذن له فيه، كله يشري له سيارة وشرى سيارة ثانية، شرى مثلا سيارة ثانية لموكله، كله ما أذن له في هذا. لكن البيع يصح والشراء يصح، فإن قبلها من اشتراها له بالإجازة فلا بأس، وإن لم يقبلها فإنها تلزمه هو، تلزمه هو من ماله هو. والدليل على صحة تصرف الفضولي إذا أجازه من اشتري له وقبله أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي أن يشتري له أضحية وأعطاه درهما، فاشترى بهذا الدرهم شاتين، اشترى بهذا الدرهم شاتين، النبي ما وكله إلا بشراء واحدة واشترى شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدرهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لك في صفقة يمينك، فصار لا يشتري شيئا إلا ربح فيه. هذا دليل على جواز تصرف الفضول بالإجازة إذا أجازه من تصرف له، أما إذا لم يأذن أو لم يقبل فإن السلعة تكون لمن اشتراها، تلزمه هو. نعم. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم جاز بدليل حديث عروة. نعم. وإلا لزم من اشتراه، وإلا لزم البيع من الشراء من اشتراه وهو الوكيل. نعم. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. نعم. إذا وكل إنسانا على بيع سلعة، على بيع أي شيء، ثم تلف عنده قبل أن يبيعه فإنه أمين، لأن الموكل قد ائتمنه على ذلك فلا يضمن، إلا إذا تعدى، إذا تعدى في حفظ السلعة ولم يحفظها فتلفت أو سرقت، إذا كان منه تفريط في حفظ الأمانة فإنه يضمنها. نعم. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، لأنه أمين. القول قوله إذا اختلف، إذا اختلف هو والموكل في الرد، قال أنا رددت عليك، أو الأمين ما هو وكيل، الأمين والحافظ للشيء قال له عطني أمانة، الأمانة التي عندك، قال أنا رادها عليك اعطيك إياها، قال لا أبدا ما رديت عليه، فيقبل قول الأمين، يقبل قول الوكيل أو الأمين أو المودع، لأنه أمين، ولأن صاحب الشيء وثقه حينما وكله أو دعه قد أمنه، فكيف يخونه؟ فيقبل قوله في الرد، ويقبل قوله والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. التلف لو قال أنت وكلت على بيع هذه الشاة، أو أنت أودعت عندي هذا الشيء، لكنه تلف، قال له لا أبدا ما تلف، فيقبل قول الأمين، لأن صاحب المال قد ائتمنه فكيف يخونه. نعم. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، إذا وكله بقضاء دين، قال سدد عن هالمبلغ هذا، خذ هالدراهم رح سدد عني، سدد عني، ثم ادعى أنه سدد، ادعى أنه سدد، صاحب الدين أنكر قال ما أعطان شيء ولا سدد، فلا بد أن يقيم بينة على أنه سدد، لأن صاحب الدين لم يوكله وليس أمينا له، فإما أن يأتي ببينة على أنه سدد، وإلا فإنه يلزم بتسديد الدين. نعم. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، إلا إذا إذا سدد فلازم يأخذ بينه، لازم يأخذ بينه على أنه سدد، ما معه بينه ما يقبل قوله في هذا، إلا إذا كان بحضرة الموكل ما أخذ بينه، لكن الموكل حاضر، الموكل حاضر ولا طلب أنه يأخذ بينه، هو المهمل، صار الموكل هو المهمل، فلا ضمان على الوكيل إذا أنكر صاحب الدين. نعم. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره؟ نعم، يجوز التوكيل وقبول الوكالة تبرعا بدون شيء، ويجوز أن يقبلها بجعل، يعني بمال، يوكله ويعطيه شيء من المال، يجوز هذا. نعم. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. إيه نعم، إذا قال بع هذا بعشرة فما زاد عن العشرة فهو لك، صح ذلك ويكون له ما زاد. نعم. لأنه أعطاه إياه. نعم. باب الشركة. الشركة هي اجتماع في استحقاق أو في تصرف. الاجتماع في الاستحقاق مثل اجتماع الورثة في مال المورث، أو الشركاء، هم شركاء في التركة، وهذه الشركة من الله، هو الذي جعلهم شركاء فيها، ما هي باختيارهم هم، ليست باختيارهم هم، هذا من الله ورثهم إياها فهم شركاء، كما قال جل وعلا: وإن كان له إخوة وإن كانوا أكثر من ذلك، قال في الأخوة للأم: وله أخ أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الأخوة للأم إذا انفرد واحد له السدس، وإذا اجتمع أكثر من واحد لهم الثلث، شركاء متساوين فيه، ذكر مثل الأنثى، هم شركاء في الثلث. ومثل ما يشترك الناس في الأراضي، يشتركون في الدور والعقارات والبساتين، يتملكون، هذه شركة أملاك، هذه تسمى شركة أملاك، يشتركون في مصنع، يشتركون في مصنع مثلا ينتج، هذا شركة أملاك، تسمى شركة الأملاك. النوع الثاني شركة العقود، وهي المقصودة هنا شركة العقود، أن يشتركوا في البيع والشراء، في الاكتساب، في التصرف، وعلى ما يشترطون في الشركة من نصيب كل واحد من رأس المال ومن الربح، على ما يشترطون. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا ثالث الشريكين، يعني ثالثهم في البركة والإعانة، فهذه معية عامة من الله للشركاء إذا صدقوا: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. هذا فيه الحث على الأمانة بين الشركاء، فإذا صدق وصاروا أمنا بارك الله لهما في شركتهما، وإذا خان أحدهم فإن البركة تنزع من هذه الشركة، أو حصل خيانة، أو أحد أخذ شيء بدون إذن الآخر، هذه خيانة، هذه توجب أن الله يتخلى عنهما، فيقع الفشل فيهم والخسارة، هذا فيه الصدق بين الشركاء، عدم الخيانة فيما بينهم، لأن كل شريك فهو أمين للآخر، كل شريك فهو أمين للآخر، ائتمنه فكيف يخونه. نعم. باب الشركة. وهي على أربعة أضرب. الشركة أربعة، ذكر هنا أربعة أنواع. نوع الأول شركة العنان، شركة العنان، وهي أن يشترك في المال والتصرف، اشترك في المال والتصرف، سميت بالعنان للتساوي لأن كعناني الفرسين إذا استويا في المشي والجري، الشركاء تساووا في التصرف وفي المال، كل منهم يدفع مال وكل منهم يتصرف في هذه الشركة، هذه شركة العنان. واحد اندفع مثلا 1000 ريال وواحد اندفع مثله أو 500 أو 100 ريال حسب ما، لكنه أدلى بمال في الشركة، وأيضا يتصرف يبيع ويشتري ويسافر ويتاجر، هذه شركة العنان. والربح كل يستحق على حسب الشرط، كل يستحق على حسب الشرط، فإذا لم يكن هناك شرط فكل يستحق على قدر رأس ماله في الشركة الربح. نعم. وهي على أربعة أضرب: شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما، بماليهما وبدنيهما، كل واحد يدفع مال وكل واحد يتصرف في هذه الشركة ويعمل في هذه الشركة. نعم. وشركة الوجوه الثانية شركة الوجوه، شركة الوجوه إيش معناها؟ معناها ما معهم مال، لكن يقولون حنا ناخذ من السوق بوجوهنا وكفالتنا، وما حصل من الربح فهو بيننا، هذه شركة الوجوه، يكون تكون الوجوه هي محل رأس المال. نعم. ناخذ بذممنا، ناخذ بوجيهنا من التجار ونبيع، وما حصل منها نسدد للتجار ثمن السلعة التي أخذناها، وما بقي فهو ربح على ما شرطاه. نعم. وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما، بجاهيهما. نعم، ما معهم مال. نعم. والمضاربة الثالث شركة المضاربة، وهذه أشهرها، هذه جائزة بالإجماع. المضاربة أن يكون المال من واحد والعمل من آخر، والربح على ما شرطاه، هذه تسمى شركة المضاربة، من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن الغالب أنه يحتاج إلى سفر، فالمضاربة هذه مجمع على جوازها وقد عمل بها الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر ما لا يتجر فيه مالا، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر ما لن يتجر فيه، أي ويشتركان في ربحه، ويشتركان في ربحه على حسب الشرط بينهما، لك نصف الربح، لك ربع الربح، لك الخمس إلى آخره، مسلمون على شروطهم، المال من واحد والعمل من آخر، والربح على ما شرطاه، هذه تسمى المضاربة. نعم. وشركة الأبدان الثالث الرابع شركة الأبدان، الأبدان ما معهم مال ولم يشتركا بجاهيهما، لكن يقولون نشترك بما نكتسب، يروحون يحطبون يجمعون كعلف، وكذلك في الجهاد يشتركون في السلب كل واحد، لأن سلب القتيل للقاتل في الجهاد بخلاف الغنيمة، الغنيمة مشتركة، لكن السلب وهو السلاح والثياب هذه تكون لقاتله، فيشتركان في هذا النوع من الغنائم أو في الاحتشاش والاحتطاب أو غير ذلك، وما حصل عليه فهو بينهما على حسب ما شرطاه. نعم. وهي شركة، هذه شركة الأبدان. اشترك سلمان، اشترك سعد بن أبي وقاص وعمار في إحدى الغزوات، فجاء سعد بكسب بسلب، ولم يأتي عمار، شرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، من المباح، من الحطب، من الاحتشاش، من أي شيء مباح يجمعانه ويبيعانه. نعم. من المباح. أما المحرم، يشتركان في أشياء تصرف المحرم، هذا حرام لا يجوز. نعم. أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد. إما بصناعة، بأن يكونوا صناع يصنعون للناس بالأجرة، يصنعون للناس بالأجرة، أو ها؟ نعم. صناعة أو احتشاش أو اصطياد. احتشاش جمع العشب، أو احتطاب جمع الحطب، يبيعون، يكونون شركاء في ذلك، هذا شيء طيب. نعم. كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار، أنا وسعد وعمار ثلاثة، نعم، يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين. نعم. ولم آتي أنا وعمار بشيء. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرك بينهم. نعم. والربح في جميع ذلك على ما شرطه، الربح في جميع هذه الأنواع من الشركة على حسب ما شرطاه لكل منهما، كل بعضهم النصف لأنه أكثر عمل، يكون لبعضهم الخمس، العشر، على حسب عمله، لا بأس، على حسب ما شرطاه، مسلمون على شروطهم. نعم. والوضيعة على قدر المال، الخسارة، الوضيعة هي الخسارة، إذا كان حصل خسارة عليهما فهي تكون على الربح، تكون الخسارة على الربح، إذا لم يحصل تكون الخسارة على المال، نفس المال، على رأس المال، ويجبر من الربح، إذا كان فيه ربح يجبر رأس المال من الربح، لأنه ما فيه ربح إلا بعد سلامة رأس المال. فإذا حصلت خسارة، فإن كان هناك ربح فإنه يجبر من هذا الربح، الخسارة على المال، على رأس المال، فإن حصل ربح فإنه يجبر من هذا الربح حتى ولو استغرق الربح كله، لأنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال. نعم. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، لا يصح في الشركة أن يفرض لأحدهم دراهم معينة، كان يقول نعطيك 10 ريال، 100 ريال، ما يجوز هذا، لأنه قد تحصل هذا المبلغ وقد لا يحصل، فلا بد أن يكون هذا، لا بد أن يكون هذا مشاعا، ما يكون معينا، لأنه ما يدرى يحصل المشروط أو ما يحصل، حصل شيء الحمد لله، وما حصل شيء ما هنا شيء. نعم. لكن يقول له اشترك معنا ونلتزم لك ان نعطيك كل شهر كذا وكذا، يقول له هذا ما يجوز، تبطل الشركة بهذا. نعم. ولا يجوز ان يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين، ولا ربح شيء معين، ولا ربح بعض الصفقات، يقول لك لك ربح هالسفر هذا، لك ربح البضاعة الفلانية إن ربحت، ما يجوز هذا، لأنها قد تربح وقد لا تربح. نعم. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. نعم. المساقات تأتي، يعني يبي يذكرها، نصبر. نعم. وتجبر الوضيعة من الربح. نعم، تجبر الوضيعة من الربح، نعم، لا من رأس المال، ما تجبر من رأس المال، تجبر من الربح إذا كان هناك ربح، نعم. وليس لأحدهما البيع بنسيئة. اي نعم، لأن الشركة ما تجيز البيع بنسيئة إلا بإذن الجميع، إلا بإذن الجميع، وإنما المعروف أنه بيع حاضر، نعم. وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر، لأنه مشترك، لا يجوز لأحدهما أن يأخذ لنفسه خاصة دون الآخرين إلا بإذنهم، نعم. باب المساقات والمزارعة. المساقات هي أن يدفع شجرا لمن يسقيه ويقوم عليه بجزء من الغلة، بجزء من الغلة، كأن يدفع نخلا أو عنبا أو غير ذلك من الأشياء المثمرة لمن يسقيها ويقوم عليها ويتعهدها بجزء من غلتها، هذه هي المساقات. ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر من اليهود بجزء مما يخرج منها، لما استولى على خيبر وغنم المسلمون نخيلهم، قالوا إننا نعرف التصرف فيها وخلونا نشتغل فيها ونعطيكم الثمرة بجزء منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا لأن هذا من صالح المسلمين، نعم. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر، في كل شجر له ثمر يقصد، مثل النخيل، مثل العنب، مثل الفواكه، مثل، نعم، في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره، جزء من ثمره، مشاع، ما يكون محدد، يعني ثمرة خلها المعروفة أو الشجرة المعروفة للعامل، ما يجوز هذا، لأن قد تثمر وقد لا تثمر، لكن إذا كان نصيبه مشاعا فيما يحصل من الثمرة صار عمله مضمونا، نعم. مشاعا معلوما، مشاعا ما يعين في جهة أو ناحية من النخل، يقال هذه للعامل والباقي للمالك، لا، هذا ما يجوز، لكن يقال لك ربح، لك ربع الثمرة، خمس الثمرة، عشر الثمرة، مشاع، قل أو كثر، نعم. والمزارعة في الأرض بجزء، أما المزارعة فهي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من غلتها، هذه المزارعة، له أرض زراعية بيضاء ما فيها شيء يدفعها لمزارع يزرعها بجزء من غلتها، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم زارع أهل خيبر، نعم. والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع، اي نعم، سواء جزء مشاع من الزرع، ما يكون جزء معين، نعم، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. ما يشترط أن يكون البذر والغراس من رب من المالك، يجوز أن يكون من العامل، ويجوز أن يكون من المالك، ويجوز أن يكون منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط على أهل خيبر أو هم ما شرطوا أن يكون الغراس من المالك ولا بذر الزرع من المالك، نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، بشطر يعني نصف الغلة، نعم، بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. من زرع هذا دليل المزارعة، وثمر هذا دليل المغارسة، نعم. وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم. النفقة تكون على العامل، ما هي على المالك، العامل عليه نفقة السقي والجذاذ والحصاد نعم. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، طيب ماذا يكون على مالك، على المالك وعلى المزارع أو المغارس؟ على المال، على المالك إصلاح الأصل، تأمين الماء، حفر البير وإصلاح الأصل، وعلى المالك إصلاح الزرع وإصلاح الثمر، تكاليف إصلاح الثمر، الحصاد، الجذاذ، التأبير، كل هذا على العامل. نعم. فما كان في صالح الثمرة فهو على العامل، وما كان في صالح الأصل فهو على المالك. نعم. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل، أعد العبارة. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله. أي نعم. كل ما هو من إصلاح الثمرة والزرع فهو على العامل، كل ما كان من إصلاح الأصل فإنه على المالك. نعم. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. هذه مسألة قياس، يعني ما دام أنه إذا دفع الأرض أو الشجر لمن يعمل عليه بجزء من غلته يقاس على هذا أنه لو دفع دابة لمن يكريها ويحمل عليها ويحصل أجرة ويكون ذلك مشتركا بين صاحب الدابة وبين العامل، يجوز هذا بالقياس على المغارسة والمزارعة. مثلها السيارة الآن، كان عندك سيارة أو سيارات فأعطيتها لمن يشغلها ويكتسب عليها ويحمل عليها بجزء من ما يحصل من الغلة فلا بأس بذلك، لأن المصلحة مشتركة في هذا، لأنه قد يكون أحد عنده خبرة في العمل وليس في يده شيء يملكه، ويكون العكس، من يكون عنده أملاك وهو لا يحسن التصرف، فعقد الشركة يستفيد منه الاثنان، يستفيد صاحب العمل من عمله ويستفيد صاحب الأصل من ملكه، هذا فيه مصلحة للجميع. نعم. باب إحياء الموات. نقف على هذا. نعم. أو اقرأ، اقرأ. إحياء الموات، الموات هو الأرض التي ليس لها مالك، الأرض التي ليس لها مالك، هذه الموات، ومن أحياها فهي له. كيف يحييها؟ يحييها إما بحفر بئر إلى أن يصل إلى الماء، فإذا حفر فيها بئرا وصل إلى الماء فإنه يملكها، أو أحاطها بجدار، أحاطها بجدار يصونها فإنه يملكها أيضا. نعم. بذلك، أو إن ولي الأمر أقطعه إياها، أو ولي الأمر أقطعه إياها فإنه يملكها بالإقطاع. ولما حصل في السنين الأخيرة التلاعب في الأراضي ونهب الأراضي، تدخل الوالي ومنع إحياءها إلا بإقطاع من أجل منع النزاع بين الناس. نعم. باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، إما أنها موات من الأصل ولم تستغل من الأصل، أو أنها كانت تستغل ثم مات أهلها ونسي ولا يدرى من هيله، ما يدرى من هيله، أراضي زراعية هلك أهلها وطال العهد عليها وهي معطلة، هذه الموات. نعم. وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة، يعني ليست لأحد، ما تجي على أرض مملوكة تحييها تزرع بها ما يصلح، حرام، هذا تعدي، لكن ليس لها مالك، ليس لها مالك، هذا شرط. نعم. وإحياؤه عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها. أي نعم، إزالة ما يمنع استثمارها، يحفر لها بير، يطلع الماء فيها، يحوطها بجدار، يصلحها إذا كانت تغمرها السيول ولا تنبت، يصلحها ويمنع السيول عنها، فإذا أصلحها للاستغلال والاستثمار فهي له. نعم. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها كالتحويط عليها. تحويط يعني بناء حائط. نعم. كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن سوق الماء إليها من نهر، سوق الماء إليها من نهر أو حفر بئر فيها. نعم. وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع. نعم. وقلع أشجارها وأحجارها المانعة أو إصلاحها للاستثمار، إزالة ما يمنع الاستثمار، مثل إذا صارت غابات وشجر ولا فقام وقطعها ونظفها، أو فيها حجارة، فيها حجارة ودف الحجارة وأبعدها عنها فأصلحت صالحة للزراعة، يملكها بهذا. نعم. وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمة. ملك حريمة البئر وهي ما حوله. نعم. ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. 50 ذراعا من كل جانب، يعني بئر معطلة من قديم ولا أحد جاءها ولا يدرى من هيله، جاء وحفرها حتى ظهر الماء فيها، هذه تسمى عادية. عادية نسبة إلى قوم عاد، يعني أنها قديمة، هلك أهلها. وأما إذا حفر فيها بئرا بديئا هو اللي حفره، فهذه تسمى بئرا بديئا أو بديعا، فلها حريم حولها 50 ذراع للعادية، يعني البئر القديمة الدارسة، ونصفها للبديء. نعم. وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء، وحريم البئر البدائي 25 ذراعا، نصف يعني نصف العادي. ونعم. وحريم وحريم البئر البدائي 25 ذراعا، البدائي الذي حفره هو، ابتدأه هو، جاء إلى أرض بيضاء وحفر فيها بئرا ووصل إلى الماء، له حريمها 25 ذراع من كل جانب. نعم. باب الجعالة. يكفي، نقف على هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا حصل الربح في المضاربة، إذا حصل ربح في المضاربة، حصل إيش؟ ربح. إيه؟ في المضاربة. نعم. فهل يلزم العامل أن يسدد رأس المال قبل تقسيم الربح؟ إيه نعم، ما فيه ربح إلا إذا سلم رأس المال، وإن حصل على رأس المال خسارة تجبر من الربح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا ضاربت شخصا على مال فهل يلزمه الضمان عند الخسارة؟ لا، لأنك ائتمنته على هذا فلا تغرمه، والخسارة والربح ما هي بيده، يمكن يخسر يمكن يربح، كيف تغرمه؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: وكلني شخص على بيع سلعة، واتصل بي شخص يطلب شراءها، واتصل بي شخص

إلى الآخر كل تصرف، كل يعني تشمل جميع أنواع الشركة، كل تصرف مالي وبدني، هذه شركة المفاوضة عامة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تأجيل الثمن والمثمن عن مجلس العقد؟ إيه؟ هل يجوز تأجيل الثمن والمثمن عن مجلس العقد؟ ما يجوز إلا يسلم يسلم أحدهما، وإلا يكون بيع دين بدين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التعامل ببطاقة الائتمان مع السداد في الموعد قبل فرض الفائدة؟ ما تجوز بطاقة الائتمان، ما تجوز، لأنها ربا، يسددون عنك ويأخذون زيادة، ما أعطوك إياها مجاني يا أخي، يأخذون زيادة على ما يسددون، هذا ربا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز الشراكة بين شخص يدفع المال وشخص آخر بجهده وعمله وبدنه؟ هذه المضاربة يا أخي، أنت نسيت، يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، والربح بينهما على ما شرطاه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حكم الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات مع الوعد بالتمليك في نهاية العقد؟ هذا حرام، وصدر في قرار من هيئة كبار العلماء من زمان، ولما صدر احتالوا وقالوا لا، ما هو بيع إيجار منتهي بالتمليك مع الوعد، خلوه وعد بدل البيع، خلوه وعد بالتمليك، هذا احتيال ولا يجوز هذا، لأن هذا بيع مجهول، ما يدرى وش تقول السلعة إليه بعدين، وبعدين البيع ما يكون معلق، لابد يكون منجز، ما تقول إن جاء شهر كذا أو فلان فأنا بايع عليك البيت، لا، ما يجوز هذا، تبيعه عليه في الحال ولا تترك العقد هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم شراء الذهب بالشيك؟ حكم شراء الذهب بالشيك؟ لا، ما يجوز الشيك، بعضهم يقول إذا كان الشيك مصدقا فإنه يقوم مقام النقود التي فيه، لا يجوز هذا، وهذا أذكر أنه صدر فيه قرار من المجمع الفقهي في مكة وأنا لم أوقع فيه، لأنه بيع غائب بناجز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا تلفت السلعة في يد الوكيل بدون إهمال منه، إذا تلفت السلعة في يد الوكيل بدون إهمال منه وأراد أن يضمنها للموكل، فهل يجوز ذلك؟ أراد يتبرع له، ما يخالف، هذا تبرع، قال والله مسيكين وضاعت سلعة خسرة له من باب المساعدة، لا بس. نعم. أما أنه واجب، لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا أحيانا أرسل مالا إلى أمي وهي في بلدي، حيث وهي في بلدي، بلدي ولا بلدها؟ في بلدها. كانت في بلدي. شو المكتوب عندك؟ في بلدي. في بلدي. بلدي. نعم. حيث أعطيهم بالريال ويقبضون هناك بعملة بلدنا. هذا صرف ولا يجوز إلا تقابض، نقد بنقد من غير جنسه، نقد بيع نقد بنقد من غير جنسه، ألا يجوز تفاضل، لكن لابد من التقابض في المكان، لا يباع شيء هنا يصرف شيء هنا ولا يستلم العوض إلا هناك، ما يصلح هذا، لكن بإمكانه يشتري النقود التي يريد أن يرسلها، يشتريها ويرسلها بنفسها، يرسلها بنفسها إلى والدته. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اشتركت أنا وصديقي في مشروع يبلغ رأس ماله 23,000. اشتركت أنا وصديقي في مشروع يبلغ رأس ماله 23,000،